ولتكتبوا ما كنتم تعلمون بخبر الله وما رجوكم تفضلوا بسوء والمصغط مع سبيل الله وقعد العظيم ومولد الشهداء لله قليلا إنما عند الله يخير لكم إن تتعلموا ما عندكم ينفل وما عند الله باق ولا نجزين الذين صوروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة ولا نجزين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قال استعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتوكلون والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية المكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ولكثرون يعلمون أنزله الروح القدس من ربك بالحق من كتاب الأنبياء وبشرى للمسلمين